الأب اللي بيواجه هذه المشاكل كلها، عايز يجري ويلهث ورا لقمة العيش الحلال ويكفي البيت والعيال، لا يستلف ولا يدين ولا يتفضح، وبيجري انه يكفي مراته دي ويسد بقها ويملأ عليها حياتها رسايل ورنات وحب وفتح ولبس وذهب و الى اخره علشان ما تلتفت لغيره. والعيال دول يلاقوا لهم اب قاعد في وسطهم بيلعب معاهم ويضحك ويهزر، ولما يقولوا له اسالوا سؤال في الكمبيوتر يجاوب، وسؤال في السياسه يجاوب، وسؤال في الكوره يجاوب، وسؤال في، وهو قاعد في وسطهم اراجوز بيلعب قرود قرد في زنبلك. يعمل ايه الاب ده؟ وجنب دول فوق اللي انا قلتهم دول محتاج ابوه وامه، امه اللي تقول له، يقول لها يا امه، تقول له امك مراتك، هو انت بقيت تعرفنا؟ يقول له يا ابوي، يقول له يا عم ابوك اصحابك، هو انت بقيت بقينا نشوفك؟ يطلبوا منه واخواته وجيرانه واصدقائه. وفي نفس الوقت برضه بنسى دايما اقول في الاول خالص انه محتاج شويه معاني ايمانيه. انا كنت امبارح في المجلس فبقول لهم الفرح بالله، فقعدوا يقولوا لي يعني ايه الفرح بالله؟ قلت لهم يعني ايه الفرح بالله؟ اه دي ملهاش معنى. قالوا طب قربها لنا شويه. طب الواحد يحسها ازاي؟ طب لو الاب عايز يحس ده الفرح بالله والسكينه ها واليقين، عايز يحس بحلاوه السجود، عايز يمسك يفتح مصحفه شويه ها، عايز يفتح مصحفه شويه ويقعد يقرا، عايز يخلو شويه ويقول ذكر، عايز يرفع ايديه شويه ويقعد يعيط ويبكي. طب يعمل ايه اب زي ده؟ يجيب كل ده منين؟ يجيبه ازاي وهو بيتعامل في شغله وده بينافق وده بيغتاب وده بيشيد له، وفي نفس الوقت يرجع البيت إلى آخره. الجواب أن يوفقه الله. لو كان عبدا موفقا فيوفق بين كل هذا ويعيش سعيدا. فإن لم يكن موفقا وخذل سيفشل في كل هذا، لا هيبقى في شغله راضيين عنه، ولا مراته راضي عنه، ولا ابوه وامه راضيين عنه، ولا ربنا راضي عنه، ولا هو راضي عن نفسه، ويعيش معذب. يا اما يكبر دماغه ويسيب الدنيا تضرب تقلب ويعيش حياته ويعذب وعارف انه هيموت غلط ويروح جهنم والعياذ بالله. الحل الوحيد ان ربنا يرضى عنه ويحبه ويوفقه. يبقى السؤال ازاي ربنا يحبني ويوفقني عشان اقدر اكتب حلال وارضي زوجتي وارضي عيالي وارضي ابويا وامي وابقى انا عايش في رضا ربنا ازاي؟ هو ده السؤال. الاجابه ان الانسان يدير حياته بطريقة عملية، أن نتخلص من الأحلام والأوهام، وأن نتخلص من حالة اللامبالاة، وأن نعيش الواقع ونرتب له. هي دي. كثير من الناس النهاردة زي ما قلت لك كده كبر دماغه، و مراته زعلانة مش زعلانة. للأسف الشديد أنا آسف إن أنا أقول دي، وأرجو إن أخويا ده ما يزعلش مني. يقول لي أنا مراتي معدية من جنبية سامعها بتتكلم في التليفون، فسامع صوت راجل، فمشيت وراها للمطبخ. أنت بتكلمي مين؟ قالت دي واحدة صاحبتي. قلت لها ده أنا سامع صوت راجل. يجي لا اصل ده خطيبها هم مختلفين وانا بصالح بينهم. طب ما انت عارف كده ان مراتك بتخونك يا عم الحاج، احنا هنلعب على بعض، انت عرفت كده كويس. لا هو مش عايز يصدق، ملوش مزاج يصدق. والكلام ده انا قلته قبل كده، انك قلب في تليفون مراتك وفي الرسائل والصور، قلب ويعرف هي بتكلم مين وبتتعامل مع مين. وانا قلت ان في بعض الناس مش عايز يعمل كده عشان هو عارف انه هيكتشف بلاوي. وفاكرين لما اتكلمت عن نظرية السوس، ان السوس بينخر في بيتك والبيت ده هيقع كله مرة واحدة قبل الا اذا لحقت السوس من الاول. مش هقول للاب سيبك من الاوهام، سيبك من الاحلام، خليك واقعي، عيش الواقع. وبرضه من الاوهام والاحلام انك تقول هي الدنيا ماشيه خليها ماشيه اهي فهمت وخلاص. لا، لازم ترتب لحياتك 1 2 3 4 في نقاط محدده. وده الكلام اللي قلناه المره اللي فاتت، ان احنا عايزين نستفيد من العلوم الحديثه زي علم التنميه البشريه، ما هو علم ولا حاجه يعني، قضيه او مساله اللي عملوها التنميه البشريه، ان احنا نستفيد في اداره ذاتنا واداره حياتنا واداره اوقاتنا وترتيب اولوياتنا ومعرفه همومنا او معرفه طاقتنا او معرفه مواهبنا. لازم كل ده يطرح. انا دايما بقول ان الانسان لازم يكون بيتعامل بالورقه والقلم، كل حاجه بيكتبها وكل حاجة بيفصلها ويفصلها وكل حاجة بيرتبها ويجدولها. حياته لازم تمشي كده حسب هدف وحسب خطة معينة. هذه البداية. هات من الأول تاني. الأب المشتت الممزق، حله أن يترك الأوهام وأن يعيش الواقع. 2 ان يرى الواقع فعلا. يعني انا عايز الاب اللي بيلاحظ ان ابنه بيكبر، ان بنته بتكبر، يعني انا عايزه يلاحظ اتانى بابنه شاربه، يعني عايزه يلاحظ تخن صوت ابنه، عايزه يلاحظ اختلاف نظرات بنته، عايز الواقع، عايزه وشايفه. اكثر الامهات النهارده بتشتكي ان الاب ربى المسؤوليه عليها وخلع. فعشان كده بقول الاب ده نمره 1 انه يعيش الواقع، 2 انه يخطط للواقع. عايز انقل الحته لابن القيم. انا كنت اظن انها صفحه واحده، لكن الواد محمد عبده ربنا يهديه ويتوب عليه راح مطلعها لي 4 صفحات. ف معلش انا لازم اقرا 4 صفحات، لا مش لازم اقراهم النهارده يعني، هقراهم ال4 صفحات دول، واول ما الوقت يقطعوا عليا بيقولوا لي ماشي. ها يقول ايه ابن القيم بيتكلم في مساله خطيره، بتمنى عايزكم تركزوا معايا بس شويه. الله يكرمك احنا بنتكلم في تربيه الاولاد والموضوع يهمك ويهمها، فبطلوا انتوا الاثنين تتكلموا مع بعض. ها ركز معايا شويه. اذا كان بيعالج قضيه في زماننا، انت بتشوفها في ابنك او انت بتشوفها في جوزك، انت بتشوفها في زوجك وانت بتشوفها في زوجتك. تلاقي قاعد فرحان كده الوقت الطويل وتسألوا فرحان فيه ولا لا؟ لا مفيش حاجة. فرحانة في ايه؟ لا ولا حاجة. السرحان اللي هو كان لحظة ده بسيطة، لكن لما يبقى سرحان نص ساعة كده يبقى مرض، اللي هو احلام اليقظة.

في كنت بتعامل مع تصليح سيارة توكيل أيام بيجو. بيسأل في حاجة فقلت له على فكرة زوجتك دي بتحب واحد تاني من القصة اللي بحكيها. فزعل مني وقاطعني ولحد دلوقتي قارني مكسر، واول ما يشوفني دخلت يروح الناحية التانية لما اكتشف انها فعلا بتحب واحد تاني وماشي مع التاني. طب وانا مالي؟ غلطت انا اني قلت له الحقيقة، ساعتها ما كانش قابل الحقيقة رفضها. هو ده اللي بقول بقى احيانا نقول له ده سراب ولا مية، انا عارف سراب يا عم ده سراب، يقول لا لا لا ماشي سراب بتاعي يحتمل الظمآن. ربنا جل جلاله كلامه عظيم، ربنا جل جلاله عليم حكيم، جل جلاله سبحانه وتعالى يحتمل الايه الظمآن ماء حتى اذا جاء الظمآن اللي بيحتمل ماء مصيبته انه بيفضل ماشي. ده تراب طبعا ما وصل لحد هناك، مسوح مش ميه. حتى اذا جاءه لم يجده شيئا. مشكله انه وصل، بس لما وصل ما لقيت حاجه. المصيبة والمشكلة الأكبر والخطر إن هو فضل ماشي حتى إذا جاءه لحد ما وصل، ثم الحقيقة الحقيقة العظيمة وجد الله عنده. صحيح حسابة والله سريع الحساب. انا بطلبك فوق بقى، بطلبك اصحى بقى. انا بقول لك اصحي، الحقيقة مرة فوق واضحة، واعترف لأنك لو لم تستيقظ الآن ستوقظك الحقيقة بالألم. توفاه حسابه والله سريع الحساب. احيانا يعيش الناس في مطاردة التراب، عايش على امل السفر، هسافر برا وهعمل وهسوي، ويفضل يطارد تراب السفر حتى اذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب. احيانا بعض الناس بيعيش في طارد وهم وتراب، الغنى، الشهرة، الصحة، الحب، القوة، التمكين، على انا هيبقى لي مصنع وهبقى صاحب مجالس ادارات وهبقى، ويعيش الوهم ده جوه دماغه ويفضل يطرد ويجري وراه وهو في مطاردة التراب، يدوس على كرامته ويدوس على صحته ويدوس على عيلته ويدوس على مراته ويدوس على فلوسه ويدوس على ابوه وامه ويدوس على دينه قبل كل دول، وفي الاخر فوجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب. الفريقين يقول وأحسن الناس همة. وأعظمهم نفسا من رضي بالحقائق. وأهس الناس همة وأوضعهم نفسا من رضي من الحقائق بالأماني الكاذبة واستجلبها لنفسه وتحلى بها. وهي لعمر الله رؤوس أموال المفلسين ومتاجر المبطلين. الأماني هي قوة النفس الفارغة التي قنعت من الوصل بدورة الخيال ومن الحقائق بكواذب الآمال. بنقول للأب اللي هو بيقول شويه بس كده هكون راس مال وافتح لي شركه وابقى راجل غني واقعد اربي العيال، انت بتصر الشراب مش هيحصل. بنقول للاب اللي هو بيقول شويه العيال دول يتجوزوا وافضى واعيش في هدوء انا وامهم، انت بتصر الخيال الشراب. بنقول للاب ان اللي بيقول بكره العيال دول يتخرجوا ويصرفوا على نفسهم ويساعدونا ونبقى زي الفل، شراب. اذا ما ربيتهمش لا هيتخرجوا ولا هيصرفوا ولا هيساعدوك ولا هيقفوا جنبك، هيخذلوك في اقرب فرصه. بنقول للاب عيش الحقيقه، انا خايف بس اقول حقائق كتير اكتر من كده الناس اللي بيشتكولي يزعلوا مني. انا ما بقولش فلان ولا فلان ولا بفشي اسرار حد، لكن الحقائق مره لما احكي لكم وقائع تذهلوا. الانسان عايش مراره هذه الايام من واقع اليم، قصص مؤلمه جارحه ذابحه. ما كنت ولا يتخيل مسلم أن تجري هذه في بلاد المسلمين وفي بيوت المسلمين للأسف الشديد. عايزين أماني من سعدى رواء على الظما سقتنا بها سعدى على ظمأ بردى. متى إن تكن حقا تكن أحسن المنى، وإلا فقد عشنا بها زمنا رغدا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جاءكم من الله نور.